الله وعدك لاقيني يا محبوبي يشهد الله حبك كاويني هات هات ايدك يلا وعدك لاقيني يا محبوبي يشهد الله حبك كاويني رقص لعيون السمرة اللي بعدها بأول عمرة رقص لعيون السمرة اللي بعدها بأول عمرة وش لحني بصوتك موالي رندحني وغنيني وش لحني بصوتك موالي رندحني وغنيني هات هات ايدك يلا عدك لاقيني يا محبوبي يشهد الله حبك كاويني رقص لعيون السمرة اللي بعدها بأول عمرة رقص لعيون السمرة اللي بعدها بأول عمرة وش لحني بصوتك موالي رندحني وغنيني وش لحني بصوتك موالي رندحني وغنيني هات ايدك هات هات هات وافتح قلبك للحياة قلبي خدني معك يا حبي فوق حدود الغيمات وش لحني بصوتك موالي رندحني وغنيني وش لحني بصوتك موالي رندحني وغنيني هات هات ايدك يلا عدك لاقيني يا محبوبي يشهد الله حبك داويني رقص لعيون السمرة اللي بعدها بأول عمرة رقص لعيون السمرة اللي بعدها بأول عمرة وش لحني فرح غامرنا شوم السما تسامرنا خلي الهوى يأمرنا صوت السعادة يرن خلي الفرح غامرنا نجوم السما تسامرنا خلي الهوى يأمرنا صوت السعادة يرن وش لحني بصوتك موالي رندحني وغنيني وش لحني بصوتك موالي رندحني وغنيني هات هات ايدك يلا عدك لاقيني يا محبوبي يشهد الله يلا وعدك لاقيني يا محبوبي يشهد الله حبك كاويني